حصريا على موقع djkimo.com. مرات الخسارة ربح، لو كان قاس الجرح قلبك الحيل الطيب يرش عغيرك ملح. مرات الخسارة ربح، لو كان قاس الجرح قلبك الحيل الطيب يرش عغيرك ملح. مرات الأبيض أسود كله مخبى بتيابه، ما في لون محبة دي فرج الغدر واصحابه. مرات الأبيض أسود كله مخبى بتيابه، ما في لون محبة دي فرج الغدر واصحابه. ضميرك أوفى شخص حكي وصوته صدى، بيعلمك أول درس اوعى تأمن لحدا. ضميرك أوفى شخص حكي وصوته صدى، بيعلمك أول درس اوعى تأمن لحدا. مرات الأبيض أسود كله مخبى بثيابه، ما في لون محبة أسود كله مخبى بتيابه، وما في لون محدد دي فرج الغدر أسود كله مخبى بثيابه، ما في لون محدد دي فرج الغدر واصحابه. مرات الأبيض أسود كله مخبى بثيابه، ما في لون محدد دي فرج الغدر.